الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب والغيبة، وأعيننا من الخيانة، يا ذا الجلال والإكرام. يا اللهم يا عليم، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لأموات المسلمين. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارفع درجاتهم في المهديين، وألحقهم بصالح سلف المؤمنين. اللهم اهد شباب الإسلام وشباب الإسلام، واهد المسلمين، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة صالحة مباركة، وبارك لنا في أعمالنا وذرياتنا وأموالنا، واجعل أعمالنا كلها مباركة، واجعلنا مباركين أينما كنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وسع ونور علينا قبورنا، واجعلها روضة من رياض الجنان، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واجعلنا لحوض نبيك من الواردين، ولكأسه من الشاربين، وعن النار مزحزحين، وإلى جنانك من الداخلين. واكتبنا من أهل الفردوس الأعلى يا غني يا كريم يا رحيم. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب يا ذا الجلال والإكرام. وحرم بشرتنا ولحومنا عن النار يا رحيم يا غفور يا رؤوف يا ودود. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنهم بلاءك يا ذا الجلال والإكرام. ويا قوي يا عزيز اجعل ديارهم ديار أمن وأمان، وديار رخاء واطمئنان. يا قوي يا ملك يا عزيز، اللهم وحد كلمتهم على الحق والهدى والتقوى يا عظيم. اللهم اصرف عنهم شرور الأعداء يا قوي يا عظيم يا صمد يا سيد. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.